بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، لازلنا في الكلام على مسألة شرب ما بقي من الوضوء كلها في هذا. طيب، أخونا محمد الجابري جاءنا بالكتب التي تكلمت عن هذه المسألة، وهذه الكتب ما بين كتب شافعية وحنفية، هل فيها كلام غيرهم؟ يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الشرب قائما. قال: حدثنا ابو نعيم، وساق اسناده الى علي رضي الله عنه او عن النزال، قال: اوتي علي رضي الله عنه على باب الرحبة بماء فشرب قائما، فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، يعني شرب قائما. قال: وحدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عبد الملك بن ميسرة، قال: سمعت النزال ابن سبرة يحدث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله. وهو قائم. ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. يعني انظر البخاري أين وضع الحديث، في كتاب الأشرفة. قال: وحدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس قال: شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من ماء زمزم. طيب، كيف الجمع بين أحاديث النهي عن الشرب قائما مع هذه الأحاديث؟ نعم، عندك. نعم، كيف الجمع بين أحاديث النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما، وبين هذه الأحاديث؟ جاء أيضا يعني الحديث الآخر: شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم، فلا علاقة له بالوضوء. الحديث الأول الحديث علي مع أن سياق الحديث يعني في الوضوء، لكن البخاري أورده. قال: أتي علي رضي الله عنه، أتى علي على باب الرحبة بماء، أتي علي على باب الرحبة بماء فشرب قائما، ما ذكر الموضوع. فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتمني فعلت. سهل، مر بنا في درس الأصول السلام على هذا. كيف أخانا وليد استحضر الشرب قائما؟ يا أخانا وليد، كيف الجمع بين النهي وبين الشرب؟ لو كان هناك أمر ودل على وعندنا شيء آخر أن يصرفه إلى الاستحباب من الوجوب، نعم، لكن هنا نهي وفعل. لا، يعني هنا لو بقي معنا النهي، لو سلم النهي على حاله لكان التحريم على الأصل، يجوز عند الحاجة يعني محمول على الكراهة، محمول على الكراهة. يبقى هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا مكروها يا خان معاذ؟ يعني فعله لبيان جواز لأنه مأمور بأن يبلغ، مأمور أن يبلغ الشرع عن الله عز وجل، فحينئذ بعد ذلك يأتي الجمع أنه يكره الشرب قائما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ثم شرب. على أن هناك من يقول إذا تعارض قول وفعل فالقول في الأمة والفعل خاص خاص به، بعضهم لحظ هذا وقال لئلا يقال وقع النبي صلى الله عليه وسلم في يعني مكروه أو في ترك مستحب وما أشبه ذلك، فجاءوا إلى مثل هذا. ولاحظوا أيضا معاني أخرى فقالوا القول لأمته والفعل خاص به، وهذا سلكه جمع الأصوليين من المتقدمين ومن المتأخرين. لكن ألا يكون الشرب قائما للكراهة، لو احتاج الإنسان يشرب قائما شرب، يكون مثلا الماء الكأس الماء مربوط في يعني وما يتأتى الإنسان أن يصب الماء في الكأس ثم يشرب قائما. يعني أحيانا مثلا هذا اللي خارج قد يربط أحيانا الكأس ما يتأتى له أن يأخذ الكأس ويجلس. هناك في بعض الأماكن مثل ما يمر الإنسان في طريقه في الحج ما بين المشاعر، هناك صناديق المياه ما يتأتى لك أن تشرب إلا من قيام، يصعب ما يوجد يعني أوعية وأواني ويعني علب يمكن أن يملأها الإنسان بالماء إلا بصعوب، يذهب علبة ماء فارغة من أجل أن يملأها. فعلى المشي الإنسان متعب فلا بأس أن يشرب قائما، قد شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما. أحيانا قد يأتي الإنسان إلى بيت أو في مكان ويشعر بشيء من الحرج والمشقة لو جلس، فأخذ الماء وشرب. من حيث الجواز يجوز، والجلوس أفضل، الجلوس للشرب أفضل، ولا سيما أن الحديث جاء فيها شيء من الزجر عن الشرب قائما، فلو احتاج الإنسان إلى أن يشرب قائما شرب، وإلا الجلوس أفضل ويؤجر إذا جلس. طيب كلام الحافظ أين؟ أيوه. إذن البخاري ما أورده يعني أورد الحديث كما سبق في كتاب الأشربة من أجل بيان يعني الشرب قائما، فبخلاف يعني من أورده في الترمذي والنسائي في باب الوضوء، في باب الوضوء. طيب هنا في كتب الحنفية، هنا في رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لابن عابدين، قال وأن يشرب بعده من فضل وضوئه أو وضوئه، قال بفتح الواو ما يتوضأ به، قال والمراد شرب شرب كله أو بعضه كما في شرح المنية، قال ويقول عقبه كما في المنية اللهم اشفني بشفائك وداوني بدوائك واعصمني من الوهل والأمراض والأوجاع، قال في الحلية والوهل هنا بالتحريك الضعف والفزع، ولم أقف على هذا الدعاء مأسورا وهو حسن. قال بقي شيء وهو أن الشرب من فضل الوضوء فيما لو توضأ من إناء كإبريق مثلا، أما لو توضأ من نحو حوض فهل يسمى ما فيه فضل الوضوء فيشرب منه أو لا؟ فليحرر هذا. يعني يقول أما لو كان وعاء صغيرا كالإبريق والدلو فقد يبقى فيه بقية ويمكن شربها، قال لكن توضأ من حوض والحوض قد يخبر وقد يصغر، قال فليقال هذا فضل حيث أنه يشرب منه. قال فليحرر، قال فليحرر هذا. وفي الذخيرة عن فتاوى أبي الليث: الماء الموضوع للشرب لا يتوضأ به ما لم يكن كثيرا، والموضوع للوضوء يجوز الشرب منه. يقول: الماء الموضوع للشرب لا يتوضأ به ما لم يكن كثيرا. ايش نستفيد من هذا؟ لو انه مثلا عندنا ترمس الماء قليل وموضوع الشرب، ما في احد يتوضأ منه، ما في دوش موضوع للشرب، ما في احد يتوضأ منه، لكن جاءوا بخزان كبير للماء للشرب، ما ينقص او يحصل ضرر لو توضأ بعض الناس، لانه يصير عادة لو توضأ بعض الناس منه. على ان هناك من يشترط، يقول: هذا وقف للشرب فقط، للشرب فقط. وقد يحصل حرج احيانا بالذات في الحرم، يجد الانسان مكتوب للشرب فقط وفعلوا مواضي بجانبه، فعلوا بجانبه مواضي تصريف مياه وغير ذلك، والناس يتوضؤون على مرأة ومسمع ويحتاج إلى ذلك. نعم، هناك أحيانا موضوع في الحرم في جميع الأدوار، بالذات الآن بعد التوسع حتى في الدور الأرضي، فأماكن ومواضع معدة للوضوء، وهناك أماكن للشرب فقط ومكتوب عليها للشرب فقط. فأحيانا يكون الإنسان ينتقض وضوءه وهو في الحرم جالس، إما أن القرأ أو شعر بشيء من التعب فاستلقى على ظهره نام وطال، أذن المؤذن قام. لو خرج يحتاج إلى مسافة ومشقة، ما يحتاج دورة المياه، يحتاج أن يجدد يعيد الوضوء، فحينئذ أقرب شيء له هذه الأماكن الموضوعة في الداخل، فإن وجد مكانا مهيئا للوضوء توضأ به ويخرج من هذا الذي مكتوب عليه الشرب فقط، لئلا يقع في حرج، ويعني يخشى عليه أن يكون قد فعل شيئا خلاف شرط الواقع، طالما أن هناك أماكن موجودة وربما تكون قريبا من ذلك الموضع. لكن أحيانا قد يضيق على الإنسان الوقت ولا يهتدي للمواضع، مع أن الإنسان يعني اللبيب يمكن بدل ما يجلس يبحثه اسأل واحد من العمال، اسأل أي واحد من العمال يدلك مباشرة، تقول له أين، حتى لو ما يفهم الوضع، أين الوضع، يقول لكم. وربما لو ذهب الإنسان بنفسه يدور ويذهب ويرجع، اختصر وقتك وجهدك واسأل واحد من العمال أين الوضوء، أين المخرج، أين كذا، فيدلك مباشرة على المكان الذي تريد، لأنهم يعني داخل الحرم وأعرف به مداخله ومخارجه، لا سيما في أوقات الزحام ونحو ذلك. على كل حال يقول هنا: الماء الموضوع للشرب لا يتوضأ به ما لم يكن كثيرا، والموضوع للوضوء يجوز الشرب منه. يقول: موضع الوضوء يجوز أن تشرب منه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فضل الوضوء. قال: لكن الموضوع للشرب فقط لا تتوضأ إلا إذا كثر. قال: ثم نقل عن أبي الفضل أنه كان يقول بالعكس، الموضوع للشرب تتوضأ منه والموضوع للوضوء لا تشرب منه. الأول هو الأقرب. قال: فعلى هذا هل له الشرب من فضل الوضوء لأنه من توابعه أم لا؟ والظاهر الأول. قال: تأمل قوله: كماء زمزم، التشبيه في الشرب مستقل مستقبلا قائما لا في كونه بعد الوضوء. طيب، على كل حال هنا ما في الكتاب هذا كبير شيء يحتاج إليه. طيب، هنا بدائع صنائع الكاساني وهم فقهاء الحنفية. قال: ومنها، قال: فصل. وأما آداب الوضوء فمنها ألا يستعين المتوضأ على وضوئه بأحد. قال: ومنها ألا يشرف في الوضوء ولا يقتر. ومنها أن يدعو عند كل فعل من أفعال الوضوء بالدعوات المعروفة، وأن يشرب فضل وضوئه قائما إذا لم يكن صائما، ثم يستقبل القبلة ويقول إلى آخره. نجعلهم الأداب. يعني يفرق بين الآداب وبين السنن المستحبة. قال من الآداب ألا يستعين المتوضأ على وضوئه، ألا يسرف، أن يدعو طيب. هنا إعلاء السنن التهانوي وهو أيضا من فقهاء الحنفية، قال قوله هو ذكر في الأصل قال باب استحباب شرب الماء الذي فضل عن الوضوء قائما، يعني والكلام على استحباب شيء، استحباب شرب الماء، وعلى أن هذا من سنن الوضوء شيء آخر. قال باب استحباب شرب الماء الذي فضل عن الوضوء قائما، إلى الآن لم يمر بنا شيء على أن هذا من مستحبات الوضوء وسننه. لا هو الكلام على إلى الآن يعني ما قرأ. قال باب استحباب شرب الماء الذي فضل عن الوضوء قائما. قال قوله فشربه، قال المؤلف دلالته على الباب ظاهرة، واعلم أن ما يتبادر من فضل الوضوء الماء الذي يغترف منه باليد لا ما يصب من الإناء الصغير الذي لا تدخل فيه اليد، أفاده الشيخ. وهذا البحر الرائع أيضا من كتب الحنفية، طيب. قال وأن يشرب فضل وضوئه مستقبلا قائما، قيل وإن شاء قاعدا، وصلاة ركعتين عقبه، ومل آنيته استعدادا، وحفظ ثيابه من التقاطر والامتخاط بالشمال عند الاستنشاق ويكره باليمين. يعني يتكلمون على إيش؟ على الأدب. قال الذي فتح القدير أن المندوبات 29، ترك الإسراف والتقتير وكلام الناس والاستعانة، وعن الوبري لا بأس بصب الخادم، والتمسح بخرقة يمسح بها موضع الاستنجاء، ونزع خاتم عليه اسم الله، وكون آنيته من خزف، وأن يغسل عروة الإبريق 3، ووضعه على يساره، يعني يضع الماء على يساره من أجل أن يصب. المهم الكلام أوسع من سنن الوضوء. قال وإن كان إناء يغترف منه فعن يمينه، قال وإن كان إناء يغترف منه عن يمينه، إذا كان إبريق ضعان يساره. قال ووضع يده حال الغسل على عروته لا رأسه. قال والتأهب بالوضوء قبل الوقت، وذكر الشهادتين عند كل وضوء، واستقبال القبلة في الوضوء، واستحاب واستصحاب النية في جميع أفعاله، وتعاهد موقيه وما تحت الخاتم، والذكر المحفوظ عند كل عضو. لا يصح شيء، لا يصح في هذا الشيء. الحنفية والشافعية يذكرون أنه إذا غسل وجهه مثلا قال اللهم بيض وجهي ومتبيض وجوه وتسود وجوه، إذا غسل يده اليمنى قال اللهم آتني كتابي بيميني، إذا غسل قدمه قال اللهم ثبت قدمي على الصراط، وإذا تمضمض يعني دعا أن يثبت على نطق الشهادتين. ولا يصح في هذا شيء. قال والدلك خصوصا في الشتاء، وتجاوز حدود الوجه واليدين والرجلين ليستيقن غسلهما. طيب قريب من مضى هنا في كتب الشافعية النجم الوهاج الدميري شرح المنهاج. طيب قال خاتمة، ختم الله لكاتبه بخير، من آداب الوضوء استقبال القبلة فيه، وأن يصلي عقب ركعتين. ما هو الدليل على استقبال القبلة عند الوضوء؟ يتوضأ، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ إذا حضر وقت الصلاة، ما يشترط أن يستقبل الإنسان القبلة في وضوئه، ولا يستحب. إن كان الماء جهة القبلة فنعم، وإلا يتوضأ إلى مكان. قال وأن يصلي عقب ركعتين، وأن يبدأ في غسل وجهه بأعلاه، وفي غسل اليدين والرجلين بأطراف الأصابع، إن كان يغسل بنفسه، فإن صب عليه غيره غسل من مرفقيه وعقبه إلى أطراف الأصابع، وأن يجعل الإناء عن يساره إن كان يقلب منه، فإن غرف عن يمينه، والجلوس بحيث لا يناله رشاش. والشرب من فضل الوضوء بعد الفراغ من هيئاته، ولا يلطم وجهه بالماء، يعني كما يفعل بعض الناس يأخذ الماء ويلطم به وجهه. قال ولا يتكلم في أثناء إلا بذكر. المهم هنا تكلم أيضا أن هذا من آداب الوضوء، وذكر فيها يعني أشياء مما لا تدخل في السنن والمستحبات. يقول بعد الفروق الفراغ من هيئات، يعني بعد أن ينتهي من جميع وضوئه، سواء كان من أركانه أو واجباته أو مستحباته، فيكون شيء مستقلا، لأنه ذكر هذا في الآداب، وذكر من ضمن الآداب أن يجعل الإناء إن كان يسكب منه عن يساره، وإن كان يغترف منه عن يمينه. فهذا ليس من السنن بلا شك، يعني لكن ذكر هذا كله من جملة الآداب. طيب، هنا حاشية في جمل على شرح المنهج الأنصاري، والله أنه قراءة فيها نكتب ثانية جميلة. هو ضعيف، وأنت يعني زدت على ضعفه أنك ما فعلت شيء. إلا إذا كانت العلامة الأخرى لو فتحت على علامة ثانية. نعم، أحسنت. طيب، قال وبقي من السنن أيضا توقي الرشاش، وأن لا يلطم بكسر الطاء وجهه بالماء، وأن يأخذ بكفيه معا، وأن يضع ما يغترف منه عن يمينه وما يصب منه عن يساره، طيب، وأن يحرك خاتمه ليصل الماء إلى ما تحته، وأن يشرب من فضل مائه، وأن يصلي بعده ركعتين، ويندب إدامته إلى آخره. يعني كذلك، يعني هنا يعني يذكر الأمر ذكر أيضا من السنن أن يجعل إبريق عن يمينه، أن يجعل إبريق عن يساره. نعم، ذلك أخرت يعني آخر شيء في الموجودة، وإلا الأنصاري يعني جاء بعد يعني من سبق، ويعني قد مر أنهم ذكروا يعني الحنفية والشافعية أن هذا من الآداب، وأدخلوا فيها أشياء ليست من السنن المستحبة بالاتفاق، وذكروا هذا منها. فإن قيل يعني كما يعني ذكر أن ما بقي ينظر له دليل، وهذا إيش دليل؟ أنه سنة تابعة من سنن الوضوء، يعني نعم يجوز يستحب إذا بقي أن يشرب. فإذا كان توضأ من بركة وفرغ من الوضوء اشرب. يعني لا يكون هذا مستحبا إلا فيما يبقى، كان يكون في إناء صغير أو إبريق ونحو ذلك. أما إذا كان من حنفي أو إذا كان من بركة أو من خزان أو من نهر أو من بحر فلا يجوز. هكذا يزيد عطشا، فالنهر فالخزان الكبير فالبركة الكبيرة. هو يعني ما صبر، يعني لا شك يعني في الحديث أن هناك وضوء وبقيت منه بقية، توضأ بماء وبقي من الماء بقية فشرب ما بقي، شرب الباقي. ثم يعني يكون هذا أمرا مستقلا، شيء مستقل، أنه إذا كان يتوضأ من إناء ولا كان معه علبة ماء مثلا، أحيانا يكون يحصل هذا في السفر، يكون مع الإنسان علبة ماء وشرب يعني يتوضأ بقي منها بقي، يقول يشرب آثر من يشرب، فيتأتى في مثل هذا الشرب، ماء وعاء قليل وتوضأ وبقي بقية يشرب. لكن ماء كثير أو يصب من حنفيات ونحوها، هل يأخذ غرفة ماء ويشرب عقب الفراغ؟ الحديث لا يساعد على هذا. ثم حتى مع الماء القليل، هل هذا سنة من سنن الوضوء أم أنه يستحب أن يفعل هذا بعد الوضوء إن بقي ماء كشيء مستقل؟ الظاهر هذا. ما كان إذا كان معنا ماء يتوضأ منه وبقيت منه بقية فيستحب أن يشرب، ولا يكون هذا من مستحبات الوضوء. يستحب أن يشرب، يكون هذا أمر مستقل لأنه تابع الوضوء، مستحبات الوضوء. لو كان مستحبات الوضوء فسيقيد، لو قيل بما إذا كان يتوضأ ماء قليل وبقية بقية فيستحب أن يشرب ما بقي، لكن ما يجعل هذا يعني الألفاظ ما تساعد على هذا أنه مستحبه. ولذلك ذكروا هذا في الآداب، والذين تكلموا يعني في الكلام الذي قد مضى في هذه الليلة والليلة الماضية على أنه في يعني شيء مستقل استحباب شرب فضل الوضوء، لا على أن هذا من سنن ومستحبات الوضوء. ولذلك الكلام الذي في الموسوعة الذي قرأ بالأمس ما يساعد كلام الشافعية والحنفية عليه. أما علي بن أبي طالب ففعله قصدا. أن كنت موجود أمس من أمس ونحن حولها. فالآن يعني من سنن الوضوء كل إنسان يعني توضأ وبقي من الماء بقية يستحب أن يشرب، يستحب أن يشرب ما بقي باعتبار أن هذا شيء مستقل. أما أن يقال من سنن الوضوء من مستحبات الوضوء أن يشرب ما بقي من الماء، إن كان هناك إناء ذلو إبريق علبة ماء بقي فيها بقية وشرب، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قد فعل ذلك وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ويعني أخونا معاذ ذكر أن ابنه الحسن استنكر هذا أو استغربه أو استشكله، فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فهو يفعل كما فعل، شرب ما بقي. طيب هنا في أحكام الوضوء من مس الذكر ويلي حكم الشرب قائما لأبي عبد الله الأقصري. يعني هذا إذا كان يعني طالب علم مصري فهو كان معنا لما كنا في مأرب، هو يعني قوي في علم الحديث. إن كان هذا يعني لأنه ما كان فرض يعني قال ثالث أبي عبد الله الأخصر هذا هو كان ضعفه هو ذكر اسمه ذا في الداخل هنا ذكر فقط أبو عبد الله الأخصر لما كنا هناك ولقيته الذي كان عندنا في مال وذكر أن عنده بحث فيها فهو يعني لعله فهو أما في جهة علم الحديث فهو علم متمكن. طيب قال أولا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولفظه أن عليا صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضر صلاة العصر ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قائم ثم قال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. قال أخرجه البخاري في الأشربة وأبو داود والنسائي والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن أبي شيبة والطحاوي في المشكل والدارقطني في العلل والبيهقي السنة الكبرى وفي الشعب والبغوي شرح السنة والطبري وأحمد وابنه في الزوائد والطيالسي وأبو يعلى والبزار وابن عبد البر في الاستذكار وابن شاذان في فوائد بن قانع أفاده محقق البزار والمزي في تهذيب الكمال من طرق عن علي وقد رواه عنه جماعة منهم النزال بن سبرة وزادان وميسرة ويعقوب وحسين بن علي والسدي وربيع بن الحراش وعبد الخير وغيرهم. قلت وقد جاء اختلاف في وقت الشرب هل كان قبل الوضوء أو بعده وهو خلاف لا يضر في صحة الحديث وكذلك هل شرب مرتين والصواب أنه شرب واحدة كما أن في الحديث زيادات أخرى أعرضت عن ذكرها لأنها لا تهمنا في بحثنا هذا والله الموفق. طيب هل هناك كلام آخر غير هذا؟ يعني هو أفاد يعني كما سبق يعني هو يعني باحث يعني جيد ويأتي بالجمع هنا طائفة طيبة في من خرج الحديث. طيب حتى نتهي من هذا الأخير الذي هو الموسوعة الكويتية. قال نص الحنفية والشافعية على أن من مستحبات الوضوء أن يشرب المتوضئ عقب فراغه من الوضوء من الماء الذي بقي في الإناء من الماء الذي بقي في الإناء لما ورد عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال الكمال يشرب المتوضئ فضل وضوئه قائما مستقبلا قيل وإن شاء قاعدا. قال الحصكفي وابن عابدين وغيرهم يشرب المتوضئ بعد الوضوء من فضل وضوئه كماء زمزم. قال التشبيه في الشرب مستقبلا قائما لا في كونه بعد الوضوء مستقبل القبلة قائما وقاعدا والمراد شرب كل الفضل أو بعضه ويقول عقل الشرب اللهم اشفني بشفاك إلى آخره يعني كما سبق يعني كونه يعني يعدون من المستحبات وأكثرهم عد هذا من الآداب وذكروا معه أشياء أخرى ليست من مستحبات الوضوء ولا من آدابه. تبقى أننا لازلنا الحديث إلى أي كتاب أحالونا؟ ما أعرف كتاب الشيخ هذا العلم سهل مصدر الحديث لكن إذا كانوا أحالوا إلى الشرح فربما الشيخ عثمان يعني يكون له شرح ما أدري قد طبع ولا ربما يكون يعني والنقل يعني يكون يعني محد الطلاب الله أعلم. ف فيحتاج أن ينظر أين. من الطلاب لأنه إذا كنا نعرفهم أحيانا يكون بعضهم يعني ملازم وحريص ويعني أيضا يعني معتمد في النقل ينقل مثل المسائل هذه. فيعني طلبة الشيخ الكبار بالذات في تلك الفترة يعني الشيخ لما درس هذين الكتابين يعني سواء درس الجامع الصحيح أو الصحيح المسند الأصل فيعني لما خرج الكتاب أنا كنت في دمائي لما خرج كتاب الشيخ الصحيح المسند أول ما طبع ودرسه نحن هناك فيعني حضرت نحو مجلد وزيادة من المجلدين الصحيح المسند فالجامع الصحيح هل كانوا يدرسوا بعد ذلك؟ والجامع الصحيح طبع بعد ذلك لكن كان يدرس الصحيح المسند كان يدرسه قبل الظهر يعني في الضحى فحفظ يعني يسمع كل يوم حديث فمسمع الحديث ويأتي يتكلم على الإسناد ويتكلم حين على المهن. لا ما كانت تسجل ولا شيء أكثر دروس الشيخ ما كانت تسجل وما كان يقول أنا أخاف من التسجيل بالذات في الدروس كان يقول أنا أخاف من التسجيل فالذي كان يسجل الخطب والمحاضرات الخطب والأسئلة إذا هناك أسئلة أما في الدروس فإن كان يسجل فأحيانا يعني بعض الأخوان يسجل شيء يسير مع أنه كان يسجل الدروس العادية تسجل دروس الطلاب فالشيخ ما كان يعني يسجل له في الدروس إلا الشيء القليل. طب ارفع صوتك هناك فتاوى العلماء مثل الشيخ ابن عثيمين وغيره على أن هذا جائز يعني الماء المرقي الاغتسال به ونحو ذلك أن هذا جائز الله أعلم. يعني السؤال هذا يتكرر ما أدري إيش مع السائل يعني منه حكم دراسة العلوم الشرعية في المناهج التركية إيش المناهج التركية صحيح السؤال يوضح لنا هذا المراد إيش المناهج التركية دي؟ وقد جاء السؤال أكثر من 3 أيام وأنا أعرض عنه ثم حاجتنا إلى الأتراك ومعنا الكتب ومعنا علماء السنة ومعنا إيش حاجتنا إلى الصوفية وما تريدين ويعني إعلامهم في غاية الفساد ومناهجهم كذلك فإيش حاجتنا إلى هذا؟ طيب المؤذن أدلك.